قال الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمى وكذا التحذيف في الأصح للنزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم. ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة. واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. لقد تكلمنا عن النية وعما يطرأ عليها. أما الأمر الثاني من فرائض الوضوء غسل وجهه، وعبر بكلمة الغسل سواء غسل وجهه بنفسه أو غسل له ما دام في نيته. وقلنا إن المريض مثلا من الممكن أن يقوم بعض أقربائه أو إخوانه أو بالأجرة أن يقوم بعض الناس بغسل وجهه، لكن إنما الوجه سمي من المواجهة، والفقهاء أخذوا يكلمون أو يتكلمون عن حدود هذا الوجه، ولذلك قال وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه. إذن غسل الوجه أخذناه من الآية الكريمة وهو قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو الوجه؟ قال هو ما بين منابت رأسه غالبا. منابت الرأس يعني منابت شعر الرأس في الغالب. طبعا بعض الناس ربما لا يكون له شعر، وبعضهم ربما عنده غمم ينزل شعره إلى الجبهة. نحن نريد الشعر الغالب وهو في أعلى الجبهة. إذن يبدأ الرأس من الشعر الذي يكون في أعلى الجبهة غالبا. أما بالنسبة للأسفل منتهى لحيين، كل طرف من هذا الطرف إذا نظر الإنسان إلى أسفل فمه فإنه يرى عظما هنا على اليمين وعظما على الشمال، هذا يسمى لحيين. ولذلك هذا نراه أحيانا ونشعر به بالنسبة لبعض الحيوانات المأكولة، يعني يشعر هذا اللحى الذي يتركب عليه الأسنان. منتهى اللحيين هي نهاية الوجه من الأسفل. أما من الطرفين فهو ما بين الأذنين من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. عندما نقول هذا سنجد بعض الأشياء ربما هل تدخل أم لا تدخل. الفم من الوجه، لكن عندنا ظاهر للفم وعندنا داخل. داخل الفم لا علاقة له بالنسبة للوجه، إنما نأخذ نحن الشيء الذي نواجهه. يوجد أيضا داخل للأنف لا علاقة لنا به، يوجد داخل للأذن داخل للعينين لا علاقة لنا به. قد يقول قائل لو أصاب داخل العين نجاسة هل يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها من حيث كونها نجاسة، يجب إزالتها لغلظ النجاسة. أما بالنسبة لفريضة غسل الوجه في الوضوء هل يجب غسل شيء من الفم أو من الأنف أو من العين؟ أبدا لا يوجد شيء من هذا على الإطلاق. إذن حدد الشيخ لنا مسألة حدود الوجه، وقلنا إن داخل العين لا علاقة له. نحن نعلم لو أخذنا بالتنظير بعض الأشياء مع بعضها لماذا يجب غسل داخل العين إن أصابتها النجاسة؟ نقول إن الشهيد الذي كلفنا الله تبارك وتعالى ألا نغسله أو ألا نغسله، الغسل المعروف للميت لكرم الشهادة، لو كان قد أصيب بشيء من النجاسة فإنه يطلب منا أن نزيل النجاسة فقط. إذا إزالة النجاسة شيء. هذا يختلف عن مسألة الرمص، وهو البعض الأوساخ التي تكون في موقع العين. فإذا وجد في موقع العين بعض الأشياء من الأوساخ التي تمنع وصول الماء إلى هذا الطرف إلى الداخل، وهو ملتقى العين مع الأنف، في هذه الحالة يجب علينا إزالة هذه الأوساخ وغسل ما تحتها، لأن ذلك يعتبر من الوجه. إذا خرج شعر على جبهة الإنسان على شيء غير معتاد، هل يجب غسله يعني حتى نصل إلى الباطن ونغسل الجلد الذي تحته؟ نعم، لأن ذلك من الوجه ولا يعفى مهما كثر ذلك الشعر لو نزل على جبينه، فينبغي إيصال الماء إلى داخل هذه الوجه. هذا الغمام. الغمام بعض الناس ينزل هكذا شعره، فخاصة من الوسط يعني من جهة الأنف إلى أسفل الجبهة، وهذا نادر جدا. وقد كان العرب سابقا يعني يقفون موقفا من أصحاب الغم، ويقولون إن الذي يصل شعره يعني تكون جبهته مليئة بالشعر، فهذا يدل على شيء من البلادة والجبن والبخل. ولذلك ورد في بعض أشعار العرب أن الرجل إذا مات كان يقول لزوجته: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني إذا تتزوجي واحد ما هو بليد ولا هو جبان، وهذا إشارة. هكذا كانوا يقولوا. بعد ذلك قال: فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح. نحن عرفنا أربع جهات، ولكن أربع جهات ينبغي أن يوصل ما بينهما. فإذا وصلنا ما بينهما من أعلى منابت الشعر إلى الأذن، عندنا هذا الموضع الذي يسمى موضع التحذيف، يعني هذه الأجزاء التي يأتي الحلاق مثلا فيهذبها ويزيل الشعر الزائد مثلا منها، هذا هل هو من الوجه؟ نحن لو أخذنا قوسا هكذا من منابت الشعر إلى شحمة الأذن، هذا الموضع موضع التحذيف يدخل في الأصح في مسألة الوجه. لا الصدغين الآن مثلا منطقة الصدغ هنا، نعم منطقة الشعر. أما الآن سنفرق ما بين موضع التحذيف والنزعة. النزعتان هما المكان الذي يزال منه الشعر من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر. وكذا التحذيف في الأصح. التحذيف حاذى بياض الوجه، ولذلك كان منه قال لن نزعتان. فالبياض الذي أول ما يذهب الشعر منه من الرأس يسمون نياشين بعض الناس، يعني النزعتان هل هما من الوجه؟ لا، ليس من الوجه. عن الرجل يقال رجل أنزع، يعني هذا في. أما لا يقال عن المرأة مثلا نزعة، يقال عن المرأة إذا لم يوجد لها شعر في ذلك المكان زعراء. الرجل يسمى أنزع والمرأة تسمى زعراء في ذلك. قال لن نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، هذا ما قلنا والله أعلم. الآن يقولون يجب غسل كل شعر من الوجه. الشيخ نصص عليه بشكل واضح، قال ويسن غسل كل هدب. الأهداب أربعة، وإنما تكون في العينين، هدبان في آخر الأسفان طبعا مرتفع في الأعلى وهدبان في الأسفل. فلذلك قال يجب غسل كل هدب، يعني إيصال الماء إلى شعر الأهداب. وحاجب، الحاجب وهو الذي يكون أعلى من العين، فلكل إنسان حاجب. وعذار، العذار ما يسمى بالسالف يعني، وهو الذي يحاذي الأذن. نعم. وشارب، ولكل إنسان شاربان، كل طرف يسمى شارب وشارب. وسمي شارب قلنا لأنه إذا أراد أن يشرب وكان قد طال شعر شاربه فإنه يدخل في الماء في اللبن إلى غير ذا. وخد لو ظهر على الخد شعر، هذا ليس من اللحية لكن يجب عليه أن يغسل ظاهره. عنفقة، العنفقة هي التي تقابل الشارب، هذا من أسفل الشفة السفلى. يوجد في النسبة للعنفقة شيئين، شعر وبشر. الشعر الذي يخرج تحت أسفل الذقن، أما البشر الماء الجلد الموجود تحته، فهل يجب إيصال الماء إليه؟ نعم. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، إذا كانت لحيته كثيفة وعنفقته كثيفة عند ذلك لا يجب عليه إيصال الماء إلى داخلها، لكن يجب عليه أن يغسل هذا الشعر من الظاهر كما يفعل في مسألة اللحية. أما اللحية فهي عبارة عن الشعر الذي يكون في الوجه في منطقة لحيين، طبعا إن كانت كثيفة بحيث لا يرى الجلد ماذا نقول؟ عند ذلك يكفي غسل ظاهرها ويسن تخليلها، وإن كانت خفيفة بحيث يرى الجلد من خارجها عند ذلك يجب غسل باطن الشعر الموجود على الوجه، وإلا فليغسل ظاهرها. بهذا استطعنا أن نعرف كل شيء من الأشياء التي تتعلق بمسألة الوجه. من الحديث الشريف ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، غرف غرفة من الماء وغسل الوجه، معنى ذلك عمم هذا الوجه بالماء، وكان يفيض على شعره وعلى لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، يعني كل شيء يكون خارج عن حد الوجه لا يجب أن نغسله، لكننا نقول هنالك بالنسبة للخارج عن حد الوجه شيئا، إذا كان المسألة من البشر فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت لا تستطيع أن تحدد الوجه بشكل تام، ولكنك تستطيع أن تحدد هذا الأمر عندما تغسل وجهك وتأخذ شيئا من رأسك وشيئا من أذنك وشيئا من رقبتك، معنى ذلك الآن تأكدت أنك غسلت الوجه تماما. هذا من شيء. من شيء آخر، لو برز شيء من شعر الوجه هل يجب غسله أم يعني من اللحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أفاض على لحيته، لكنه كان يخللها صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ: الثالث غسل يديه مع مرفقيه. ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع. ولذلك الشيخ مباشرة في متنه ماذا قال؟ فسر إلى في الآية بقوله مع، أي المرفق داخل مع اليد. يعني هذه المسألة لا يأتي إلى أول المرفق فيقول انتهيت، لا بد من غسل المرفق كاملا، وهذا لا يتم إلا بغسل شيء من العضد ولو كان قليلا، عند ذلك نقول تمم غسل يديه. يا ترى لو كانت يده قطعة واحدة ماذا يفعل؟ يقدر لها، يعني لو كان خلقه الله سبحانه وتعالى بدون مرفق، واليد طبعا المرفق يكون في وسط اليد، يقدر ويأخذ زيادة على ذلك من أجل أن يتأكد أن غسل هذه اليد قد تم تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسبغ غسل وجهه قام صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وبعد ذلك غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد في صفة غسل أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اليد إذا أطلقت بالكلية تكون إلى المناكب، وقلنا إن اليد يطلق عليها في اللغة العربية أشياء كثيرة. فيقول الإنسان كتبت بيدي، يكتب بثلاثة أصابع، وقطعت يد السارق تقطع من الرسل، لكنه في الوضوء حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرافق، لكنه في الشلل أحيانا تشل من المنكب إلى الأسفل، فهذه تسمى يد مجازا. أما اليد في الحقيقة هي اليد من المنكب إلى رؤوس الأصابع، كل هذه تسمى يد، ولكن نستخدم كلمة يد أحيانا ولو على رؤوس الأصابع، فيقول أكلت بيدي أو كتبت مثلا بيدي. ولما ذكر ربنا تبارك وتعالى المرفقين قلنا إن المرفقين ينبغي أن يكونا من اليد، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إلى، والنبي عليه الصلاة والسلام شرح ذلك بفعله، فقال الفقهاء غسل اليدين مع مرفقين. عندما سأل سيدنا عيسى من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله تبارك وتعالى، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة مع قوتكم، فإلى تستخدم في اللغة العربية بمعنى مع. قال فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي، يعني اليد قد يصيبها قطع، إما من الأصابع من الرسغ مثلا في حادث من الحوادث في الحروب، كانت هذه أشياء كثيرة وما زالت في الآلات الصناعية يحدث قطع أحيانا لبعض الأيدي. ننظر هل هذا القطع كان بعد، يعني قبل المرفق أم بعد المرفق. إذا كان القطع في الساعد معنى ذلك بقي جزء من اليد، هذا الجزء من اليد يجب غسله، الغسل الشيء المقطوع انتهينا منه، أما الباقي بقي شيء مما فرضه الله سبحانه وتعالى. نعم، نأخذ بالتدريج حتى نصل إلى المرفق. في المرفق الآن قد تبقى جلدة، هذه الجلدة هي التي نزلت إلى رأس العضد وكانت بالأصل من الساعد، يحتمل هذا، إن كان يحتمل هذا فيجب علينا غسل رأس العضد. أما إذا كان القطع من العضد يعني فوق المرفقين، لا يوجد أي شيء لا أصلا ولا احتمالا في اليد، لا نكلف بعد ذلك أن نغسل شيئا ولا نأمر مقطوع اليد من فوق المرفق أن يغسل شيئا. أما لو كان احتمالا بأن هنالك الجلدة التي تنتهي من أسفل العضد كانت من أصل الساعد أو من أصل المرفق، نقول له يجب عليك أن تغسل رأس العضد من يدك، لأن يوجد فيها احتمال أنها من الساعد. قال وجب غسل ما بقي. دائما عندنا قاعدة فقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور. إنسان أراد أن يتصدق لا يقول والله المال الذي معي قليل، معك قليل ادفع منه ما تيسر، وجئت إلى البيت تريد طعاما، والله ما وجدت رغيفا كاملا، وجدت نصف رغيف، تبقى جائعا أم تأكل؟ لا أبقى آكل ولا أبقى جائع. وجد عندي ثوب لا يستر كل العورة ولكن يستر السوءة أو السوءتين أو جزء، ولو ظهر جزء من العورة، أترك العورة مكشوفة أم أستر هذا الشيء؟ لا أستر هذا الشيء ولو بقي الآخر، الميسور لا يسقط بالمعسور. إنسان عليه دين ولم يجد كل الدين من أجل أن يدفعه طبعا لصاحبه، فماذا يفعل؟ يدفع ما تيسر منه، هذا ما توفر عندي وأنا أدفع. دائما وجد ماء ليغسل في الوضوء، غسل بعض أعضائه وتيمم عن الباقي، لكن هنا لا يغسل ثلاثا، يأتي بالفرائض أولا، فإن لم يكفي ذلك الماء تيمم عن الباقي. وجد شيئا من ماء الغسل لا يكفي لكل جسده، بدأ من أعلى إلى الأسفل، فأي مكان وصل الميسور لا يسقط بالمعسور. جاءك ضيف ليس من الضروري، ليس عندك مال، ما عندك من طعام، هذا هو الميسور تقدمه له، قاعدة يعني تشمل كثيرا من الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة فيقول: إذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذن الأشياء نستطيع نحن تدريجيا أن نأخذ الواجب علينا شيئا فشيئا، فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضده. جاء إلى المرفق، فبالأصل التحجيل سنة أم لا؟ نعم. فلما كان ذلك فنقول هل لو غسل رأس العضد أو شيئا من العضد فهذا مما يكون قد حقق السنة، فنقول إن هذا العضو لم يخلو عن مسألة من مسائل الطهارة فأخذ به، لكنه لا يجب عليه. قال الشيخ: ندب، ومعنى ندب سنة. الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه، مسمى المسح. قال ربنا تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. ننظر أن المسح الذي يكون لبعض الرأس سواء كان عليه شعر أو لم يكن عليه شعر، المهم أن يمسح بعض هذا الرأس. لكن عندما يقول رأس وشعر، هما ما دام الشعر في حدود الرأس فينوب عن الرأس، أما لو كانت للمرأة ضفيرة أو رجل له شعر طويل فغسل منتهى مثلا ضفيرته ذؤابته، عند ذلك هل مسح؟ نقول مسح ذؤابته، مسح ضفيرته، لا نقول مسح رأسه. إذن المسح الذي يكون على الرأس لو أخذنا هذا الممسوح فمددناه فكان يمينا يسارا مثلا إلى الأمام إلى الخلف إلى اليسار إلى اليمين، كيفما كان كان هذا الممسوح في حد الرأس لا خارجا عن الرأس، عند ذلك يكفي. إذن الرابع مسح، قال مسمى مسح لبشرة رأسه. كيف معنى مسمى؟ لو نقطت نقطة يسمى مسمى المسح؟ نعم، نزل وضع يده دون تحريك يكفي، يكفي حتى لو وضع يده بدون تحريك. نعم. قال مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده، يعني شعر في حد الرأس، بحيث كيفما تحرك ذلك الشعر يبقى في حدود الرأس، والأصح جواز غسله. يعني لو كان الإنسان مثلا يغتسل تحت دوش في حمام وهو يتوضأ فأنزل رأسه تحت هذا الدوش، انغسل الآن الرأس، هل ينوب الغسل عن المسح؟ نعم يصح ذلك. ووضع اليد بلا مد كذلك هو من الأمور الجائزة. والدليل على أن هذه المسألة إنما يكفي منها البعض فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بين وبدأ يغسل ما بدأ من شعره تحت عمامته فمسح عليه، وهذا يدل على مسح البعض دون تقييد لذلك البعض، ثم مسح صلى الله عليه وسلم على رأسه على عمامته متمما الشكل الذي يتمم فيه الإنسان مسح الرأس. لكن الكمال في ذلك أن يأتي الإنسان، هذا بالنسبة للفريضة، بالنسبة للسنة أن يغسل يديه يبلهما بالماء ثم يضع إبهامين في صدغيه ثم بعد ذلك يجمع ما بين يديه ثم يأخذ في مسح رأسه إلى الوراء، فإن كان له شعر عند ذلك يعود فيكون قد مسح الشعر من أمامه ومن خلفه، وإن لم يكن له شعر فيكفي المسح مرة واحدة وبذلك يعمم كل الرأس. طبعا مسائل مسح الرأس مسائل مختلف فيها ما بين الفقهاء، مثلا الإمام أبو حنيفة يرى أن المسح إنما يتعلق بالآلة، والآلة هي اليد، فينبغي للإنسان أن يضع يده على رأسه، فلو وضع يده من فوق ويد أخرى من الأسفل ويد من اليمين من الشمال، عند ذلك وجدنا أن هذا الممسوح يبلغ ربع الرأس. فهنالك عند الإمام أبي حنيفة يوجب أن يكون المسح على الأقل ربع الرأس، وذلك من انطباق الآلة التي تمسح على الرأس. الإمام مالك يرى أن الباء كلها زائدة. الله عز وجل يقول امسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا رؤوسكم. وإذن وأنت عندما تمسح برأيه الشعر فهو نيابة عن البشر، فلذلك الشعر هو بدن عن ذلك الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك البدن، ولذلك إنما مسح شيء من شعره فجعل العمامة أيضا بدلا من الشعر، فصار بدل البدن ومسح على عمامته. هذا هو دليله في ذلك. ترى أن الأدلة كلها متضافرة مع بعضها البعض، ولذلك النصيحة دائما تكون في هذه المسائل البحث في أصل المذهب وفي اجتهاد المذهب شيء، وأن يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بوضوء كامل، أن يأخذ بكل السنن التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من يتصدى ليكون إماما للناس، والإنسان الذي يحب التقى لنفسه فيكون وضوءه على أحسن درجة. عند ذلك ماذا يفعل؟ الموالاة، التدليك، مسح كل الرأس، التثليث، لا يترك شيئا من السنن إلا ويأتي به. فالإمام أبو حنيفة أخذها بالإلصاق، يعني يلصق آلة المسح على كما قلنا على الرأس، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلو طاف خارج البيت لا يصح ذلك. إذن ينبغي أن يكون يعني ملتصقا بهذا المسح. بعد ذلك قال الشيخ والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد، هل يكفي؟ حتى التنقيط عليه يكفي. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. طبعا الخامس من الفروض، عددنا النية أولا، غسل الوجه ثانيا، غسل اليدين ثالثا، مسح الرأس رابعا، الخامس جاء غسل رجليه مع كعبيه. وقلنا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في نهاية القدم، فكل واحد منا من الممكن أن يتحسس هذين العظمين، إذن ينبغي أن يكونا قد وصل الماء إليهما تماما، وعليه على الإنسان أن يبالغ في غسل رجليه. طبعا إن لم يجد هذين العظمين لتشوه في خلقة في رجلي أو لحادث أو كذا، فإنه يقدر مكانهما ويغسل ذلك المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ويل للأعقاب من النار، لأن الإنسان يتوضأ بالماء القليل، أما الرجل فغالبا بعض الناس، ليس كل الناس يلبس الجوارب ويلبس الأحذية، فكنت ترى الأرجل المتشققة، فلذلك ترى أن حاجتك في الماء في الوضوء إلى الرجلين أكثر من حاجة كل الأعضاء، وينبغي أن يبالغ في غسل رجليه تماما من أجل أن يصل إلى كل شيء، لا أن يكون مسمى مسح بل عليه. والقراءة جاءت بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين. القراءات أغلب القراءات في القرآن الكريم جاءت القرآن قراءات ستا منها جاءت بالنصب وأرجلكم إلى، جاءت قراءة بالجر. بعض الفقهاء يحمل قراءة الجر على المجاورة، ويقولون في المجاورة هذا جحر ضب خرب، بعض من يعلم العربية يعرف ذلك، ولكن حمل القرآن على اللغة الضعيفة هذا شيء ممنوع. إذن حملها على شيء آخر، وهو أن الله عندما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في تلك القراءة حملت على المسح عن الخفين كما سيأتي معنا. إن كان لابسا للخفين فإنه يمسح مسح، وإن كان غير لابس للخفين فإنه يغسل غسل، وهذا يعني الأمر صار واضح. السادس ترتيبه هكذا، يعني أن تكون النية أولا عند غسل الوجه، بعد ذلك غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، على هذا الترتيب. إذن هذا الترتيب عده الشيخ وعده الإمام الشافعي ركنا من أركان الوضوء، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خالف في مسألة غسل أعضائه، فاعتبر ذلك من الأركان التي تجب في الوضوء. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام والفقهاء نظروا إلى مسألة وضع هذا الممسوح ما بين المغسولات، وضع ممسوح ما بين مغسولات من أجل الترتيب، ولو لم يكن كذلك قلنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لماذا أدخل هذا الممسوح؟ قال امسحوا برؤوسكم، ثم عطف على المنصوبات فقال وأرجلكم إلى الكعبين. معنى هذا لا بد من مسألة الترتيب. هذا الترتيب يقول الإمام العمريتي وغطسة تكفي وإن لم يستقر. أحيانا يكون الإنسان أمام بركة، أمام نهر، أمام بحر، مسبح، كيف مكان، أي بركة ماء، فإنه أحيانا ينوي الوضوء وينزل من طرف ويخرج من طرف آخر. كيف نقول إن الوضوء عند ذلك يكون تقديريا؟ فعندما كان في الماء فكأنما غسل وجهه يديه مسح رأسه، تقديري. إذن غطسة واحدة تكفي عن مسائل غسل الوضوء من أولها إلى آخر. ولو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح. يعني لا يقال في ترتيب إذا كان والله تحت الدوش مثلا وهو لا يرتب هذه الأعضاء، لكن في الغسل في الانغماس في الماء ولو للحظة واحدة، يعني لو نزل رأسه وكذا وارتفع عند ذلك، هل يعتبر ذلك فيه ترتيب؟ ويكفي مع النية طبعا، عند ذلك يكون هذا الأمر صحيحا. وقلنا هذا الترتيب تقديري، تقديري يعني لا يوجد ما تحقيق أنا والله غسلت الوجه أولا، لكن هذا الترتيب صحيح وله كثير من الأدلة التي تكون عليه. قال بعد ذلك ولو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، أي صح وضوءه، وإلا بأن غطس مثلا ولم يرتب، مثلا غطس إلى رأسه لم يغمس رأسه ثم قام بعد ذلك فغسل رأسه، الآن هل يعتبر متوضئا؟ لا، لفقده الترتيب. قلت الأصح الصحة بلا مكث، المهم أن يكون قد غطس، ما بهمنا الدقائق ولا اللحظات، غطس ولو لثانية واحدة، غطس وارتفع ومعمم جسده، صار كل الجسد تحت الماء من شعره إلى رجله كله، وبعد ذلك ارتفع، كان ذلك الأمر صحيحا بالنسبة إليه. بهذا نكون قد انتهينا من أركان الوضوء. والشيخ بعد ذلك يقول وسننه السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح، ويسن للصلاة وتغير الفم، ولا يكره إلا للصائم بعد الزواج.